السلام عليكم. تشوف الشخصين اللي في هالصورة هذه، هذول ارتكبوا جريمة عام 2006 في الهند، اقلبوا الدنيا، عملوا ضجة، جميع رجال الأمن وجميع مراكز الشرطة أصبحت تبحث عنهم، لكنهم اختفوا لمدة 19 سنة، يعني من 2006 لعام 2025. شلون وصلوا لهم؟ عن طريق الذكاء الاصطناعي. القصة غريبة عجيبة، اسمع هالتفاصيل. بداية القضية كان في شهر يناير 2006 في ولاية اسمها كيرلا، معروفة عندهم قرية اسمها انشان، بنت اسمها رنجيني على وشك الولادة، ودتها والدتها اللي اسمها سانتا للمستشفى. وسانتا هذه مرة كبيرة في العمر، عجوز، كانت متحملة مسؤولية بنتها أثناء فترة الحمل والعلاجات والمراجعات، حتى وقت الولادة هي اللي خذت البنت ودتها للمستشفى وجلست عندها تنتظرها لحد ما تولد. ليش؟ لأن زوجها ديفيل كومار كان مشغول في عمله بالجيش، يتبع أحد الكتائب العسكرية اللي موجودة في أحد الولايات البعيدة عن مكان إقامتهم. لذلك سانتا المرأة العجوز هي اللي تحملت كل هالمصاعب والمسؤولية عن بنتها، لين يجي الحبيب ديفيل من دوامه. المهم عليكم بالطويل، الموضوع مو هني، الموضوع أن رنجيني ولدت وجابت ولدين، وكانت سانتا فرحانة ومبسوطة في بنتها، واستمرت جالسة معاها في المستشفى لحد ما عطوها خروجية وخذت بنتها وأحفادها ورجعتهم للبيت، والأمور مستقرة وسانتا تراعي بنتها وأحفادها لمدة 17 يوم. بعدين قررت الجدة سانتا أنها تروح حق إدارة السجل مات المواليد وكذا علشان تسجل أسماء أحفادها وأوراقهم الرسمية، تخلصهم يعني، بما أن ديفل إلى الآن يعني في عمله ما هو قادر ينزل من شغله، لأن تعرفون الجيش مو بكيفه خصوصا في هالدول هذه. فعلا طلبت من واحدة من أقاربها هالعجوز هذه المسكينة، قالت لها روحي عند بنتي رنجيني واجلسي عندها لأنها البنت تعبانة شوية من بعد الولادة، وأنا بروح إلى إدارة السجل المدني علشان أسجل أحفادي. قالت لها حاضر. أطلعت الجدة متوجهة إلى إدارة السجل، وقربتها راحت إلى بيت رنجيني. أول ما جتها القريبة هذه وافتحت الباب وتنصدم في المنظر، بدت تصرخ وتولول وتلطم، ويتجمعون عليها الجيران وبلغوا الشرطة وانقلبت الدنيا. شو اللي صاير؟ أول ما دخلت على رنجيني لقيتها مقتولة إهي وعيالها الاثنين اللي عمرهم 17 يوم. الجدة الآن ما تدري شنو القصة، موجودة في إدارة السجل المدني. وصل الخبر في جميع أنحاء القرية اللي هي إنشال، لدرجة أن الجدة وإيه موجودة في إدارة السجل المدني وصل لها خبر أن في جريمة حاصلة عندهم في القرية. وأنتم عارفين هالقرى هذه بسيطة وصغيرة، يعني أي حدث مثل جريمة قتل أو جريمة يعني تنتشر على طول. سمعت أن في امرأة انقتلت في بيتها مع عيالها الاثنين. انجنت هذه سانتا، شنو عيالها كم عمارهم؟ تبي تأكد؟ قالوا عمارهم يعني أيام قليل. قالت بس هذه بنتي. قامت تصرخ وراحت تركض العجوز، تركض لين وصلت إلى البيت وشافت الدنيا مقلوبة والعالم ملتمة وغم عليها هناك عندهم. أحضروا رجال الأمن والطب الشرعي ورفعوا جثة رنجيني وعيالها الاثنين وبدأ التحقيق وشالوا هالعجوز وصحت وتبكي ومسكينة حالتها حالة. قالوا لها منو تعتقدين يعني ارتكب هالجريمة البشعة في امرأة توها والدة وعيالها عمارهم 17 يوم؟ ليش؟ في شيء؟ قالت لا أبدا. وين زوجها؟ قالت زوجها موجود الآن في عمله في الكتيبة الفلانية. شو اسم الزوج؟ اسمه ديفيل كومار. لكن الناس اللي كانوا متجمهرين في بعضهم كان يهمس ان كانوا مشتبهين في شخص كان متوقف امام البيت وراكب على دراجة نارية. الشرطة وصل لها هالكلام، استجبوا هالاشخاص شو اللي شفتوا؟ قالوا والله في واحد احنا يعني كنا شاكين فيه لانه غريب عن هالقرية، وشفناه راكب على دراجة نارية. لا الشهود مو واحد اثنين، كثير، لان تعرفون واحد غريب والقرية كلهم يعرفون بعض، خصوصا ان الداخل عليهم بدراجة نارية وهم عارفين حتى دراجاتهم حتى سياراتهم قليلة جدا. فقاموا يعطون مواصفات هذا الشخص ومتطابقة مع المواصفات اللي ادلى فيها اكثر من واحد. راحوا بلغوا الجدة، قالوا له احنا ترى مشتبهين في شخص راكب على دراجة نارية وشكله كذا. وقامت تصرخ العجوز، قالت اعرف هذا. قالوا له منو؟ قالت هذا اسمه انيل. قالوا له من وين تعرفينه؟ منو هذا؟ قالت انا تعرفت عليه اثناء وجودي في المستشفى في انتظار ولادة بنتي. اقترب مني شخص اسمه انيل، فتح معاي حديث، سألني في البداية قال لي انت ليش يعني تراجعين في المستشفى؟ وقلت له انا انتظر ولادة بنتي، وصرت اشرح له يعني. فهو قال لي انا جاي مع زوجتي علشان تكشف وهذا اول حمل لها، وطلب مني يعني بما انه شافني امرأة كبيرة في السن طلب مني بعض النصائح لانهم ما عندهم خبرة وهو ما عنده يعني اللي يسأله وكذا. وانا بديت انصحه واعطيه بعض التعليمات شلون يراعيها فترة الحمل ومن هالكلام هذا. فبعد ما راح التقيت فيه مرة ثانية عند الصيدلية لما كنت اباخذ الأدوية، وهو كذلك بيصرف الأدوية. فسألني قال لي يا حجة يعني متى إن شاء الله يكون موعد ولادة بنتك وكذا، يعني كنوع من الاطمئنان. فقلت له خلاص هي ولدت الحمد لله، وإحنا ممكن راح نطلع يعني خلال ساعات يعني خلال هالليل هذا. فقال لي ماشي يلا مع السلامة. مع السلامة. تقول بعد ما استكملت جميع الأوراق خروجية بنتي من المستشفى وأخذتها وأخذت أحفادي، لما طلعنا عند باب المستشفى تصادفت معاه ينتظر خارج المستشفى معاه تيك توك اللي هو هذا تعرفون اللي يوصلون فيه. فعرض علي أنه يوصلنا من باب رد الجميل على النصائح اللي أنا أعطيته إياها. فقال أنا بخدمك يا حجة تعالي خليني أوصلكم كذا. فأنا انبسطت وركبت معاه أنا وبنتي وأحفادي، وفعلا وصلنا للبيت ومشى. قال لها شلون متأكدة؟ قالت نفس المواصفات الشخص هذا اللي أنت ذكرته أو اللي أدلوا فيها الناس مطابقة لهالشخص هذا اللي اسمه آنيل. الشرطة راحوا جابوا رسام، الرسام أخذ المواصفات اللي أدلوا فيها الشهود لهالشخص المشتبه فيه وعرضوا الصورة على سانتا الحجة هذه الجدة. قالت بالضبط هذا شكل الشخص اللي اسمه آنين اللي التقيت فيه في المستشفى واللي وصلنا. قالوا بس خلاص الآن عرفنا هالشخص هذا، لكن من هو ما يدرون، ما عندهم بياناته، فقط اسم آنيل على كلام الحجة وهذه أوصافه. اطبعوا صورة وزعوها في أنحاء القرية وكذلك في القرى المجاورة، ويجيهم اتصال من هاتف عمومي من صاحب مقهى قال إن هذا الشخص يجلس عندنا صار له كم يوم، ومبين ان الشخص هذا ما هو من قريتنا، لا وجالس في قريه ثانيه قريبه من قريه اللي نفذ فيها الجريمه. لما راحوا هناك وسالوا كذا الشخص قالوا اي نعم كنا نشوفه يجلس على هالمقهى ويجلس بروحه ولا يتكلم ولا كذا، وفعلا صورته هذه مطابقه له. هني عرفوا ان هذا الشخص لا هم من قرية رنجيني اللي قتلها وقتل عيالها، وله ساكن في القرى المجاورة، يعني كأن في شخص أرسله علشان يتبع رنجيني ويعرف وين بيتها، وشلون عرف عن طريق والدتها اللي كانت طيبة القلب وتفضفض وتسولف له في المستشفى، وصارت تعطيه كل البيانات والمعلومات اللي تمكن من خلالها انه يقتل بنتها بعد ما عرف او راقب البيت وعرف انها طلعت رايحة للسجل المدني او شافها رايحة يعني، فانتهز الفرصة وقتل رنجيني وعيالها الاثنين. لكن ليش؟ شنو السبب وشنو الدافع اللي خلاه يرتكب هالجريمة؟ ورغم قيام رجال الأمن بنشر الصور والبحث عن هوية هذا الشخص إلا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود، ويجيهم الفرج من رب العالمين. شخص اتصل عليهم من أحد محلات الكشك، تعرفون عندهم محلات كشك هذه يبيعون سجاير يبيعون شغلات خفيفة وكذا، وعندهم هاتف الناس تستخدمه تدفع فلوس وتستخدمه. اتصل عليهم صاحب هالكشك قال لهم هذا اللي انتم موزعين صورته التقيت فيه في الكشك هذا، جاء وطلب يستخدم الهاتف وكذلك يستخدم ماكينة السحب الآلي اللي هي ATM، استخدمها وسحب فلوس ولان الماكينة جنب هالكشك هذا. قالوا له جايينك، ويطيروا له رجال الامن. انت متأكد؟ قال اي نعم متأكد انه سحب من هالماكينة هذه. قالوا له بالضبط متى؟ اي وقت؟ حدد لهم الوقت التقريبي، اطلبوا من البنك انه يطلعون صور الاشخاص اللي سحبوا في هالوقت هذا، ويتبين لهم فعلا صورة هالشخص وهو يسحب. طلعوا بيانات كرته ولا اسمه راجش، مو أنيل، لا راجش. هني عرفوا ان هذا كان متنكر او انه كذب على الحجية باسمه، اكيد انه ما راح يقولها اسمه اذا كان يخطط لتنفيذ جريمة. لكن بما ان الان عندهم بيانات هذا المجرم اللي هو راجش المشتبه فيه الرئيسي، طاروا راحوا البيته اسألوا أسرة راجش وينه. قالوا ولدنا في مقر عمله. وين مقر عمله؟ قالوا في الجيش. انصدموا رجال الأمن خصوصا بعد ما عرفوا انه يداوم في نفس الكتيبة اللي داوم فيها منه الحبيب ديفيل كومار اللي هو زوج الضحية رنجيني. قالوا أكيد في ربط ما بين هذا الشخص وما بين زوج الضحية. الآن ما عندهم حل إلا يروحون إلى مقر الكتيبة بكتاب رسمي ويطلبون هالعسكريين الاثنين. وفعلا وصلوا للكتيبة وطلبوا أن يتم تسليم ديفيل كومار والشخص الآخر اللي هو راجش. أخذ عندك هالصدمة، الجيش بلغهم انه يبقى راجش هذا ماخذ اجازه صار له شهر. قالوا طيب وديفل؟ قالوا ديفل متغيب عن العمل صار لأربعة أيام. أهلا وسهلا، الزوج في بلا بعد الآن، وين يلقونه؟ طلعوا صورة ديفل والآن عندهم صورة راجش، وصاروا يدورون عليهم في كل مكان. راحوا حتى أسرة ديفل قالوا ما شفنا عنه، من راح الجيش ما ندري عنه. ارجعوا مرة ثانية بعد ما يئسوا من البحث عن هالشخصين في كل الولايات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، خافوا انهم يهربون يعني برا البلد، لكن بدون اي فائدة. ما وصلوا لهالشخصين، لا راجش ولا زوج رنجيني اللي هو ديفل. ارجعوا يحققوا مرة ثانية مع العجوز هذه اللي هي والدة الضحية. يا سانتا فهمينا، زوج رنجيني اللي هو ديفل في بينه وبين بنتك مشاكل في شيء؟ كانت تقول والله ما ادري ايش اقول لكم صراحة، يعني انا ما كنت ابي الموضوع يوصل لهالحد هذا، لكن الان انا مضطر اقول لكم. قالوا له يعني انت مخبي عند، يعني انت شنو فيك شيء؟ يعني انت تبين نزنطك بعد هالتعب والفرارة والتحقيق؟ الان عندك شيء مخبيته؟ فهمينا، احنا نبي نساعدك انت، يعني نبي نجيب حق بنتك اللي ماتت وحق احفادك. شو تقول؟ انا خلاص بقول لكم، ديفل كومار ترى هذا مو زوج بنتي. شنو؟ اجل شنو؟ قالوا لا، هي بينها وبينها علاقة غير شرعية وحصل فيها حمل، وأنا بديت أطارد وكلمة أثناء حمل بنتي إنه يجي يتزوجها ويستر عليها، إلا إنه قال خلاص أنا بصراحة يعني ما أقدر أتزوج الحين، لكن خليها تولد وبعد الولادة راح نفحص الدي إن إيه علشان أتأكد. أنا صراحة شاك إن هال اللي ببطنها ما هم عيالي، لكن بعد ما تولد نسوي الدي إن إيه، وإذا أثبت الفحص أنهم هذول عيالي أتزوجها. قال لا يخرب بيتك، تعبتينا وجننتينا، كان من الأول ما عطيتنا هالمعلومة وألقينا القبض على الزوج، لأن هذا واضح، واضح أنه له علاقة في مقتل بنتك. يا غبية يا، قال شو أسوي؟ أبي أستر على بنته وهي حية، والآن بستر عليها وهي ميتة. قالوا لا ماشي ماشي، ممكن يعني إذا عندك أي معلومة مرة ثانية ما تخبينها وتبلغينها على طول. قالت حاضر حاضر. عملية البحث عن هالشخصين استمرت فترة طويلة لين يأسوا رجال الأمن. قامت سانتا اللي كانت مصممة أن تجيب حق بنتها وحق أحفادها، لكن سانتا كانت مصممة أن تأخذ حق بنتها وحق أحفادها. شافت ان رجال الامن ما منهم فايدة، راحت الى ادارة CBI. CBI مثل FBI في امريكا لكن موجود عندهم في الهند، هذه ادارة مخابرات داخلية تابع للشرطة لكن جهاز حساس وكبير جدا ويمسك قضايا لكن مو اي قضية. راحت وترجتهم، قالت لهم ان رجال الامن ما قدروا يوصلون وصار لنا فترة. قالوا حاضرين، امسكوا ملف القضية واستخدموا أحدث التقنيات اللي عندهم وطلعوا قائمة كبيرة بالمشتبه فيهم وكشوفات الدخول والخروج من جميع منافذ الدولة، وما خلوا إدارة ولا خلوا مكان ولا مركز شرطة ولا مستشفى إلا عمموا على بيانات هالمجرمين الاثنين، لكن كذلك ماكو فايدة. وتمر 19 سنة على القضية، تخيل. وهذه سانتا المرأة العجوز ما سكتت واستمرت طوال هالفترة وهي تركض وتبحث من صحافة إلى تلفزيون إلى محققين خاصين إلى إدارة التحقيقات، ترفع قضايا وترفع شكاوي أن لازم ترجعون تفتحون ملف القضية، ما تغلقونها ضد مجهول، المقتولة هذه بنتي وأحفادي والمشتبهين أنتم تعرفونهم وليش ساكتين؟ قالوا لا ما قدرنا نوصل لهم، شو نسوي؟ لكن جاء عام 2025 وهذه سانتا فضحتهم فضيحة، وخصوصا بعد ما طلع السوشيال ميديا وبدت تتكلم بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني شوهت سمعة الأجهزة الأمنية، قالوا خلاص خلاص السي بي آي هذا قال خلوها تجينا مرة ثانية، خلاص جتهم سانتا، قالوا يا حجي احنا راح نبدأ نبحث من جديد بعد 19 سنة، لأنه صار عندهم محققين جدد وتطور موضوع البحث وتقنية يعني الاستقصاء وجمع المعلومات، حتى أنهم تذكروا أن الآن هالمشتبه فيهم الاثنين في صور لهم، لكن الصور هذه قبل 19 سنة، الآن أشكالهم أكيد تغيرت وأكيد هم مغيرين أسماءهم، وخصوصا تعرفون في الدول الآسيوية ترى من السهل جدا الحصول على هوية أخرى، تقط جوازك وتشتري الجواز ثاني وبيانات ثانية إذا أنت من هالدولة، في دولة جانبهم ما بدون ما أقول لكم أسماء تقدر تشتري من عندهم، الدولة اللي بعدها اللي بعد، يعني الموضوع سهل ترى في الدول الآسيوية، فهم عارفين أن هالأشخاص مغيرين الآن أسماءهم ومغيرين أشكالهم، لكن الذكاء الاصطناعي بإمكانه يحل هالإشكال، استعانوا فيه، اطلبوا من الذكاء الاصطناعي أنه يعطيهم شكل هالأشخاص يعني وهم في السن الفلاني، أعطاهم الأشكال اللي يعني ممكن انه راح تتغير او كذا، ولا باكثر من شكل، يعني بلحيه بدون لحيه، شنب بدون اصلع، شعر كذا يعني، ووزعوا هالصور، وفعلا الذكاء الاصطناعي قدر انه يعطيهم بعض الاشياء المتطابقه مع صورتهم الان الحديثه اللي هو توقعها، ومع صور الأشخاص اللي تطابق معهم بهالمواصفات، قال لهم أن في ترى حسابات في السوشيال ميديا لأشخاص خصوصا على الفيسبوك أشكالهم مشابهة لأشكال الشخصين اللي تبحثون عنهم، جابوا الحسابين ولا فعلا في واحد حاط صورته لكن اسمه مو راجش، والثاني مو اسمه ديفل، لكن والله في شبه بينهم، هذا طبعا كلام الذكاء الاصطناعي اللي استخدموه، قالوا احنا ايش خسرانين، خلينا نوصل حق هالشخصين المشتبه فيهم، طلعوا بياناتهم وراحوا لهم للبيت وألقوا القبض عليهم، واخذ عندك الصدمة، ويطلعون هالشخصين اللي تم القاء القبض عليهم هم فعلا المجرمين اللي يدورون عليهم من 19 سنة، راجيش والثاني زميلة ديفل، امسكوهم تعال الآن تفهمون ايش القصة، ديفل اعترف قال انا فعلا غلطت مع رنجيني وتفاجأت بأنها حملت، وأنا بصراحة ماني مستعد للزواج، وشاك أن اللي في بطنها يمكن مو مني يمكن من واحد ثاني، ففكرت بطريقة أني أتخلص منها ومن اللي في بطنها أو اللي راح تولده، لكن شلون قدرت أوصل إلى شخص اللي هو راجش يعمل معاي في نفس الكتيبة في الجيش، ودفعت له مبلغ كبير علشان يخلصني منها، وبلغت انها موجودة الان في المستشفى الفلاني والعجوز اسمها سانتا وشكلها كذا وكذا، وفعلا راح وقدر يستدرج العجوز وعطتها كل البيانات عن حسن نية طبعا، وهو اللي وصلهم للبيت علشان يعرف وين بيتهم، وراقبها لحد ما تأكد ان العجوز طلعت، دخل على رنجين وقتلها وقتل الولدين اللي عمرهم 17 يوم، ونفذ تعليمات الشخص اللي استأجره اللي هو منو؟ ديفيل. مالكم بالطويلة، القضية ترى بدأت المحاكمة فيها ترى قبل أشهر قليلة في هذا العام، لكن في أول درجة حكم على ديفيل وعلى شريكة راجش أو القاتل راجش بالإعدام، ولسه في درجات تقاضي أخرى. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.